Book 2 24 24 المواعيد Encontro هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Você perdeu o ônibus? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Eu esperei meia hora por você. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Não tem celular com você? كن دقيقا في المرة القادمة. Da próxima vez, seja pontual. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Da próxima vez, pegue táxi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Da próxima vez, leve guarda-chuva. غدا عندي عطلة. Amanhã estou de folga. هل سنلتقي غدا؟ Vamos nos ver amanhã? يؤسفني غدا لا يناسبني. Lamento, mas amanhã não posso. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Você já tem planos para este fim de semana? أو قد صرت متواعدا؟ Ou você já tem encontro? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. هل نقوم بنزهة؟ Vamos fazer piquenique? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Vamos à praia? هل نسافر إلى الجبال؟ Vamos à montanha? سأخذك من المكتب. Eu vou te buscar no escritório. سأخذك من المنزل. Eu vou te buscar na sua casa. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Eu vou te buscar no ponto de ônibus.